بسم الله. قال رحمه الله: باب الاستهام في الأذان. ويذكر أن قوما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد، قد تقدم أنه أخرجه سعيد المنصور البيهقي وفيه انقطاع، لكن قد وصله سيف بن عمر في الفتوح، فعلى هذا فهو ثابت، واستدل به أحمد رحمه الله تعالى، وهكذا البخاري هنا، لكنه ذكره بصيغة التمريض. ويذكر أن قوما لم يجزم به، أعني ذكره ولم يجزم به، وإنما بقوله ويذكر. وغالبا ما يكون هذا الأسلوب منه على التضعيف، وأما ما جزم فيه فهو صحيح، هذا هو الغالب، وقد يذكر بهذه الصيغة وهو ثابت عند غيره، فعلى هذا الأثر ثابت من طريق عبد الله بن شبرمة عن شقيقه أبو وائل قال: افتتحنا القادسية صدر النهار فتراجعنا في الأذان، وقد أصيب المؤذن، قد أصيب المؤذن فتراجعوه من يقوم به بعده، وذكر الحديث وأنه أقرع بينهم، أو ذكر الأثر وأن سعدا أقرع بينهم. فالحاصل القرعة جائزة كما تقدم معكم، ولا سيما إذا كانت لتطيب النفوس، تطيب القلوب، فقد ذهب بعضهم إلى أنها مندوبة إذا كان لهذا المعنى، وقد دلت الأدلة الكثيرة على جوازها، ومنها حديث الباب، وهكذا أيضا حديث الرجل الذي أعتق أعبده الستة فأقرع بينهم عليه الصلاة والسلام، فأعتق الثلث وأبقى ثلثين، أعتق اثنين وأبقى أربعة في ملكه، وهكذا أيضا إقراعه بين نسائه إذا أراد سفرا عليه الصلاة والسلام، وهكذا حديث السفينة. فالحاصل القرعة جائزة، وقد استعملها ثلاثة من الأنبياء كما تقدم معكم، وهي ليست من القمار في شيء، تختلف عن القمار، ولا من الاستقسام أيضا كذلك، فالقمار أخذ حق الغير بالباطل، وأما هذه لتمييز الحقوق فهي ليست بقمار، والاستقسام أيضا كذلك ليست منه، لأن فيه تعرضا لدعوى علم الغيب، وهو ما استأثر الله سبحانه وتعالى به، وهذه ليست كذلك، وإنما من أجل التمييز بين شيء موجود فيأخذه من خرجت القرى عليه، فلا هي قمار ولا هي من الاستقسام في شيء، فهي جائزة خلافا لما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه. وهكذا أيضا من القرعة الجائزة تعيين من يبدأ بها الزوج في القسمة، فمن من نسائه يبدأ بها إذا دخل على زوجتين، أو أشكل الأمر في بعض الأحيان فما درها ونسي فيقرع بينهن، من الذي يبدأ بها في القسمة. وأما القرعة في تعيين المطلقة إذا طلق إحدى نسائه ولم يعين، يكون عنده زوجتان فقال إحدى زوجتي مطلقة أو طالق ثم مات بعد ذلك، فهل تشرع القرعة هنا أو لا تشرع؟ ففي خلاف بين أهل العلم، فأكثر أهل العلم يقولون لا بأس أن تميز إحداهن بالقرعة، فإذا قال إحدى نسائي طالق أو إحدى زوجتي طالق ومات ولم يعين، فهل تستعمل القرعة هنا أم لا؟ فالصحيح أنها لا بأس أن تستعمل، وأما الحنفية فيقولون لا، لا تستعمل القرعة في هذا الموضع، لأنها فيها إبطال حق، فيها إبطال حق البعض، فهذا لا يصلح، فالقرعة التي هي فيها إثبات حق البعض وإبطال حق الآخر قالوا لا تجوز، فإن بالقرعة يبطل حق المسكينة هذه. لكن خالف غيره من أهل العلم فقالوا إذا طلق زوجة من زوجاته ولم يعين تستعمل القرعة فيهن، لأنه قد طلق إحدى زوجتي طالق وعنده زوجتان فتستعمل القرعة، فمن خرجت عليه القرعة قدر الله ما شاء فعل. فالقرعة أمر شرعي لا بأس باستعمالها، وقد استعملها من سمعته ذكرهم من الأنبياء. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، تفضل، تنيسي أبو محمد، طيب، قال أخبرنا مالك، تفضل، ابن أنس، كنيته أبو عمر، طيب أبو حمزة، عبد الله، أبو عبد الله، ذاك أنس بن مالك، هذا مالك بن أنس إمام دار الهجرة، كنيته أبو عبد الله. ما صحة هذه المقولة أو ما حالها من حيث الأحقية والبطلان؟ لولا مالك لكان الدين هالك، باطلة، نعم، فلا شك أنها باطلة. فالله أنزل الذكر أخبر أنه له حافظ، إنا نحن أنزلنا الذكر وإن له الحافظون، فأخبر بإنزاله الذكر وأخبر بحفظه. وهؤلاء أسباب رحمهم الله. نسأل سؤالا يتكرر، من القائل إني ومالكا كما قال القائل وابن اللبون إذا ما لز في قرن؟ ابن عيينة لم يستطع صولة البزل القناعيسي، وهذا من تواضعه رحمه الله، وإلا هو قرين مالك وليس ببعيد عن إمام مالك رحمه الله، فهو من حفظ الله بهم علم أهل الحجاز. من قال هذا؟ إن الله حفظ علم الحجاز بسفيان بن عيينة ومالك بن أنس. عم أحسنت، الإمام الشافعي رحمه الله، ما شاء الله، خير كثير، استفيد الأولاد. وهذاك لو قيل له متى قام كأس العالم في البرازيل، العالم في البرازيل، سيقول في سنة كذا وعام كذا، وكان الهداف الذي أخذ الميدالية الذهبية فلان. أعوذ بالله من خذيلة شباب المسلمين. صحيح والله، سيأتي من الحارس إلى رأس الحربة، اسمه كذا البرازيل، هذا المنتخب البرازيل، قال الحارس كذا ورأس الحربة كذا وبينهما كذا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فأحمد الله يا أهل السنة، وأحمد الله يا أولاد أهل السنة، أن الله سبحانه أنعم عليكم بهذا الخير، تعبدون الله ليل نهار به، ليل نهار تعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الخير. تعلم الكتابة والقراءة عبادة لله، تعلم اللغة العربية، تعلم غير ذلك، مع ما من الله عليك من الحفظ، تكرار الحفظ لكتاب الله ولشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه نعمة عظيمة ومنة كريمة ينبغي أن يحافظ عليها الوالد والولد. ويحافظ عليها على أنها دين، لا يحافظ عليها للتباهي ويباهي بما يحفظ وغير ذلك، هذا دين الله، هذا شيء أراده الله، نعبد الله سبحانه وتعالى به. قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر، ذكره الحافظ أنه سمي بن عبد الرحمن، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، مولى أبي بكر قال أي بن عبد الرحمن، ليس سمي بن عبد الرحمن، مولى أبي بكر أي بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فهذا سمي ما ذكر له كنية هنا. قال عن أبي صالح ذكوان الزيات عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وهذه فضائل عظيمة للمذكورات، هذه فضيلة ظاهرة للنداء، وأن الناس يحرصون عليه، من استطاع أن يقوم به ينبغي أن يقوم به ويعتني به، ومن وفق له خرج عليه السهم هنيئا له إذا اقترعوا وتشاحوا فيه، وكلهم أهل له وصفاتهم مستوية، وتنازعوه واستهموا عليه وخرجت القرعة على أحدهما دون الآخر هنيئا له فاز. لو يعلم الناس ما في النداء، فالقرعة جائزة على النداء عند استوى الصفات كما سيأتي من كلام الحافظ، وأما إذا كان أحدهما يفوق الآخر في بعض الصفات فلا قرعة، فلا قرعة، فيعطى لما هو أفضل أو لمن هو أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد ألقيه على بلال فإنه أندى منك صوتا، مع أنهم كما تعلمون صحابة رضوان الله تعالى، وهذا صاحب رؤية الأذان قال له ألقي على بلال فإنه أندى منك صوتا. فإذا كان أحدهما أفضل من الآخر فلا قرعة في هذه الحالة، وإنما هذا عند استواء الصفات كما ذكر الحافظ، يكونان سويا في حسن الصوت وهكذا أيضا في بعده، فهنا يقرع بينهما. أما أحدهما أحسن من الآخر يتشاحوا، وإذا يقول أنا أريده وهذا يقول أنا أريده وهذا أفضل منه، فلا قرع بينهما، يعطن الأفضل. وهكذا الإمامة أيضا إذا حصلت مشاحة فيها فإنه ينظر إلى الأفضل، فإن وجد الأفضل وإلا قرع بينهما. إذا حصلت المساواة في الصفات يحفظان، كلهم يحفظ نحو 20 جزءا، وكلهم أيضا صوته جميل وجيد وأداؤه طيب، كلاهما يقرع بينهما إذا حصلت تشاح بينهم فلا بأس. أما أحدهم يحفظ القرآن كله والآخر يحفظ نحو 20، يؤم القوم قرأهم لكتاب الله فيقدم على غيره، ولا سيما إذا كان أداه جيد صاحب الحفظ الأكثر ويفوق ذاك، أو يكونان مستويين في الأداء لكن أحدهما أحفظ من الآخر فيقدم الأحفظ. ولا شك كما نص النبي عليه الصلاة والسلام مع استقامته وصلاحه، أما أحفظ خربان كما يقال فلا يقدم الدون في هذه الحالة. وهكذا أيضا الصف الأول، ففيه فضيلة أيضا للصف الأول، وأنه ينبغي الحرص عليه، من استطاع أن يحرص عليه يحرص عليه. وهذا الذي نجده في إخواننا، عندهم حرص على الصف الأول، تنافس على الصف الأول، فإذا حصل استباق من 2 معا إلى الصف الأول ووصل إليه معا حصلت مشاحة يقرع بينهما، فهذا يحمل على أنهما مشيا إليه معا ووصل إليه في وقت واحد. وهذا يقول مكانه هذا كلهم يريد هذا المقدمة، ما في إلا هذه الفجوة، هذا دخل فيها وحصل شيء من الضيق، ولا يمكن أن نصلي معا في هذا الموضع واستبق إليه. ففي هذه الحالة إذا استغيت صفاتهم يقرع بينهم. أما أحدهم يستطيع أن يفتح عليه فيؤخر الآخر، يقال هذا أحفظ منك وهذا سيرد على الإمام إذا حصل شيء من الخطأ، أو ناب الإمام شيء وأراد أن يخرج من الصلاة ربما يتقدم يصلي بالناس يكون الصلاة وأنت لا تستطيع فينحى هذا. لكن هذا عند الاستواء استبق إلى الصف الأول وصل إليه سويا فإنه في هذه الحالة يقرع بينهما. أما إذا كان أحدهما أفضل من الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فإنما هذا عند الاستواء في الصفات كما نبه على هذا الحافظ رحمه الله. والصف الأول أفضل الصفوف، ثم الثاني، ثم الذي يليه. وهذا يدل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فلا شك أن الصف الأول أفضل، ثم في الفضيلة الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم إلى الأخير وهو شر الصفوف. ومعنى أقلها أو شرها أي من حيث الثواب، أقلها ثوابا، كلما تأخر الشخص فهو أقل ثوابا في الصف، وكلما تقدم في الصف فهو أكثر ثوابا من غيره. فعلى هذا يحمل أنها أقل الصفوف أو أنها شر الصفوف من حيث قلة الثواب فيها. فمن تقدم إلى الصف الأول، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول من الأجر العظيم نستهمه، إذا لم يجدوا للاستهام نستهمه. فإذا الصف الأول هو الأفضل، ثم في الفضيل الذي يليه، ثم الذي يليه، وهكذا، وآخر الصفوف شرها وأقلها ثوابا. وإن حضر الجماعة أقلها ثوابا، الجماعة يستوون في أجرها 27، ثم يزدادون من حيث الحرص على التقدم يزدادون أجرا، وأما أصل الجماعة فيستوون في الأجر فيها من حضر الجماعة، وكلهم نحو 27 درجة، 25 درجة على ما جاء في الأحاديث. ثم يتفاوتون من حيث التقدم. والنساء بالعكس، إذا صلينا مع الرجال فخير صفوفهن المؤخر منها، وشرها الأول منها لقربها من الرجال أو لقرب النساء من الرجال. هذا إذا صلينا مع الرجال، وأما إذا صلينا على الانفراد ومن غير التصاق بالرجال فهن كالرجال من حيث التقدم والتأخر، فخير صفوفهن الأول منها وشرها الآخر. وإنما هذا يحمل على ما إذا صلى النساء مع الرجال فإن خير صفوفهن الآخر منها وشر صفوفهن الأول منها. وهكذا أيضا التهجير والتبكير لصلاة الظهر ففيه أجر عظيم، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. وهكذا أيضا العتمة والصبح، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، لأن فيهما كما تعلمون تنقيص النوم، فيهما شيء من تنقيص ربما على الشخص، لكن لو يعلمون ما في هذا لاستبقوا إليهما ولأتوهما ولو حبوا. ففيهما أجر عظيم العتم والصبح لما فيهما من المشقة على الناس، فلذلك أهل النفاق يعجزون عنهما، عن العتمة والصبح، ويتأخرون عن العتمة والصبح ويفضحون بهما، يفضحون بهما. فكانوا يعرفون المنافق بتخلفه عن صلاة الجماعة، وبالأخص صلاة العتمة وصلاة الفجر، فإن فيهما مشقة كما تعلمون، ولا سيما في الزمن المتقدم الذي لا توجد فيه هذه الأضواء التي تعين على الإتيان، فتجدهم يتأخرون، لأن الظلمة تحصل في الفجر وتحصل أيضا كذلك في العشاء، فيتأخر بعض الناس عن ذلك. فحثهم رسول الله على أن لا يتأخروا عن الصلاة، وإن كان فيه شيء من المشقة فأجر المشقة عظيم، والأجر على قدر النصب كما يقال، على قدر نصب الشخص يؤجر إن شاء الله. ومنهم من رأى أنه هذا اللفظ ينتقد وينظر، لكن هذا الذي اشتهر أن الأجر على قدر النصب، فما دامت المشقة موجودة والشخص يجاهد نفسه فهو يؤجر إن شاء الله أجرا عظيما. ففيه الحرص على تين الصلاتين وعلى أدائهما لما فيهما من الأجر، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح. والناس الآن كثيرا منهم أو كثير منهم ما يتخلفون عن العتمة، لكن الصبح هي الامتحان وهي المعيار، هي الامتحان، تجدهم يتأخرون عن الصبح. كثير من الناس من يحبون الطاعة، أنا ما أتكلم عن هؤلاء الذين هم بعيدون عن الصلاة، وهم أيضا كذلك ليست لهم عناية بطاعة الله سبحانه وتعالى، أتكلم عن من له عناية بالطاعة، فتجد يضعف مسكين عند الصبح، يضعف في صلاة الصبح، وأما الصلاة الأخرى يحضرها وهذا على خير ويصليها جماعة. والسبب في ذلك السمر والسهر، السبب في ذلك السمر والسهر وعدم استعمال بعض الوسائل التي تعين على الاستيقاظ، فلا يستعمل بعض الوسائل التي تعين على الاستيقاظ والحضور، فيتأخر نومه، ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يقوم لصلاة الصبح مع محبته للطاعة ومع محبته للعبادة، لكنه يضعف لفعله لبعض الأسباب التي يضعف بها كالسهر وغير ذلك من الأمور. فالحاصل هذا الحديث الشاهد منه جواز الاستهام، أي جواز الاقتراع على النداء والصف الأول، إذا استووا في الصفات لا بأس أن يقترعوا، وهذه فضيلة ظاهرة للأذان وفضيلة ظاهرة أيضا للصف الأول، وأن الشخص يحرص على الصف الأول، وهذا ما لم يحصل ضغائن مع الحرص على الصف الأول، يحصل شيء من الإحقاد، يحصل شيء من النفرة والتهاجر والتصارم من أجل الصف الأول، فإن الصف الأخير في حقك أفضل، الذي هو شر الصفوف، لكن أنت إن شاء الله إن تركت الأول لأجل هذا يكون أحسن الصفوف لك هذا الأخير، وتؤجر إن شاء الله أجر لتركك هذا الصف من أجل ما يحصل من الضغائن وغير ذلك من الأمور التي لا تحمد عقباها، فتركته لله سبحانه عوضك الله إن شاء الله كما في الحديث خيرا منه، عوضك الله أجرا وإيمانا وتقوى وغير ذلك. وأما إذا لم يكن شيء من ذلك فلا شك أن الصف الأول ينبغي الحرص عليه، لكن مع وجود ما تعلمون ما يحصل بين الطلاب ما يحصل بين الأحبة، فإذا رأى الطالب شيئا من ذلك يبتعد قليلا، والله سيخلف عليه خيرا لأجل هذا الذي سمعته وأشرنا إليه. قال الحافظ رحمه الله، نقرأ شيئا من كلام الحافظ لنستفيد أكثر. قال ثم لم يجدوا، نقرأ من قوله، قوله الصف الأول، زاد أبو الشيخ والصف الأول على حكايته، لا على حكايته بالجر ما في النداء والصف. قول والصف الأول زاد أبو الشيخ في رواية له من طريق الأعرج عن أبي هريرة من الخير والبركة، هذه زيادة طيبة إن ثبتت، وإن لم تثبت فهذا هو المقصود من الخير والبركة والأجر العظيم، فلا شك أن هذا الذي يحصل وهذا الذي حذف، وحذفه رسول الله للتعميم والعموم لأجل العموم. وهكذا أيضا يشتد الناس حرصا على ذين الأمرين، حرص على النداء والحرص على الصف الأول، أبهم الجزاء وأبهم الثواب، وإبهامه يدل على عظمته. الصيام لي وأنا أجزي به، ولم يذكر الجزاء، يجزي به سبحانه. وهكذا الصف الأول النداء الذي يجزي به الله سبحانه وتعالى، ولم يذكر الجزاء، والله كريم وأكرم جل وعلا. فلا شك أن هذا المقصود نحو هذا الذي ذكر هنا في حديث أبي هريرة من الخير والبركة والثواب على من يقوم بهذين الأمرين، النداء والصف الأول، أو يوفق لهما. وقوله لو يعلم الناس، المسلمون أهل الطاعة وليس جميع الناس، أما أولئك فهم ما هم حولها. لو يعلم أهل الخير وأهل الطاعة ما في هذه العبادات لا تسابقوا إليها، وإن حصل فيها المشاحة والاستواء استهموا عليها. فهذا من الأدلة الكثيرة التي فيها الحرص على الطاعة والحث على الطاعة، سواء كان الأذان المذكور الصف الأول أو غيرهما. قال من الخير والبركة، وقال الطيبي أطلق مفعول يعلم، أي لم يذكره، أطلق مفعول يعلم ولم يذكره، لكن هنا ذكره، أذكر معذرا ذكره. لو يعلم الناس ما في النداء فهو مذكور، لكن أطلقه لم يقيده بشيء، لم يحذفه، قلنا حذفه خطأ، بل أطلقه وعممه ولم يقيد بشيء. لو يعلم الناس ما، فما هذه موصولة مفعول به ولا شك، لو يعلم الناس الذي في الصف الأول الصف إلى آخره، فهو أطلقه، أما حذفه فلم يحذف. وهكذا إطلاقه فيه فائدة أيضا لما سمعته، ليحرص الناس أكثر وأكثر على الخير. قال ولم يبين الفضيلة ما هي، ليفيد ضربا من المبالغة، وأنه مما لا يدخل تحت الوصف، يعني شيء عظيم لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى، فليحرص عليه، وأنه مما لا يدخل تحت الوصف. والإطلاق إنما هو في قدر الفضيلة، وإلا فقد بينت في الرواية الأخرى بالخير والبركة. انظر لنا هذه الرواية الأخرى، قال ثلاث لو يعلم، ضعيفة، ثلاث لو يعلم الناس ما فيهن ما أخذت إلا بالسهام عليها، حرصا على ما فيهن من الخير والبركة، التأذين للصلوات والتهجير إلى الجمعة والصلاة في أول الصفوف. هذا الحديث ضعيف، ما فيهن من الخير والبركة هذا حديث لا يثبت، لكن هذا ولا شك أن فيهما خيرا وبركة على الناس وثوابا عظيما. قال رحمه الله وأنه مما لا يدخل تحت الوصف والإطلاق إنما هو في قدر الفضيلة، وإلا فقد بينت في الرواية الأخرى بالخير والبركة. قول ثم لم يجدوا في رواية المستملي والحموي ثم لا يجدون، وحكى الكرماني أن في بعض الروايات ثم لا يجدوا، ووجهه بجواز حذف النون تخفيفا، أي الرواية الأخرى ثم لا يجدوا من غير النون، فيه دلالة على ما يذكر النحاة أن النون قد تحذف لغير ما جازم، لغير جازم، وهذا جائز وله شواهد كثيرة، ومنها هذه الرواية ثم لا يجدوا، وهكذا أيضا في السلام. قال ثم لا يجد، وجهه بجواز حذف النون تخفيفا، ولم أقف على هذه الرواية أي التي فيها حذف النون ثم لا يجد، وإن ثبتت فهذا لغة، هذه لغة أن النون تحذف لغير جازم. الله لا تؤمنوا حتى تحابوا، لا تؤمنوا حتى تحابوا، حذفت النون من غير جازم فهذه نافية وليست جازمة ناهية، لا تؤمنوا. وذكر السيوطي في الهمع شواهد على هذا، أن الحرف قد يحذف من غير جازم، سواء كان النون التي هي علامة ثبوت عن علامة رفع المضارع أو كان حرف العلة، قد يحذف لغير ما جازم. قال قوله إلا أن يستهموا، أي لم يجدوا شيئا من وجوه الأولوية. أما في الأذان فبأن يستووا في معرفة الوقت وحسن الصوت ونحو ذلك من شرائط المؤذن وتكملاته. وأما في الصف الأول بأن يصلوا دفعة واحدة، يصلوا إلى الصف الأول دفعة واحدة مع بعض، ويحصل مشاحة وزحام، وما نستطيع أن نقول لهذا خرج، كلهم مع بعض، كلاهما جاء مع بعض، ما نستطيع أن نقول لهذا خرج، ما في وجه يعني فضيلة ولا وجه أولوية، كما قال الحافظ أي لم يجدوا شيئا من وجوه الأولوية، لا هذا يحفظ تمام ولا هذا، كلا أو يحفظان سواء، حفظهم جيد وأداءهم للصلاة أيضا جيدة. ففي هذه الحالة ما فيه إلا القرعة تفصل بينهما، والقرعة أمر مشروع. أما هذا أحسن من هذا، يقال يا أخي اتق الله وارجع، هذا أفضل منك، إن استفتح الإمام وطلب الاستفتاح عليه سيرد عليه، أما أنت ما تستطيع. أو إذا أخطأ الإمام في شيء من ذلك سيسبح وينبه، أو ناب الإمام شيء يخرجه عن الصلاة سيتقدم، ربما تقدم ويكمل الصلاة بالناس، أما أنت ما تستطيع هذا كله. فيبعد ليلني أولو الأحلام والنهى. قال فبأن يستووا في معرفة الوقت وحسن الصوت نحو ذلك من شرائط المؤذن وتكملاته. أما في الصف الأول فبأن يصلوا دفعة واحدة ويستووا في الفضل فيقرع بينهم إذا لم يتراضوا فيما بينهم في الحالين، ولا يؤثر على هذه القربة، ولو وصل الأمر إلى القرعة هذا هو لا يؤثره، فهذه قربة، فالإثار في القرب مكروه عند أهل العلم، ما دام قد وصل سويا فيقترعوا على هذا الخير ولا يتضاربوا، اقترعوا من غير مضاربة، أما مضاربة ما تجوز، مضاربة حرام، لا أنت ولا هو لكم أجر، والبادي أظلم. وقد رأينا والله أن بعض الإخوة صلحه الله ربما يتضارب، يا أخي هذا ما معه عقل، هذا مجنون، ضارب مع من أجل الصف الأول مضارب، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ثم لم يجدوا إلا المضاربة فليتضاربوا، قال هكذا، قال اقترعوا، ما قال يتضاربوا أبدا. حسبي الله ونعم الوكيل، كبار والله رأيناهم كبار سن لكنهم خفاف العقول. خرج يا أخي إذا وصل الأمر المضاربة خرج، وهذا أبر لك عند الله سبحانه وتعالى، ألا أمور طيبة. نعم، يعرف الذي يتضارب يعرف إيش مصيره. نعم. قال رحمه الله وأما في الصف الأول فبأن يصلوا دفعة واحدة ويستووا في الفضل فيقرع بينهم إذا لم يتراضوا فيما بينهم في الحالين. ونحن على طريقة الشيخ رحمه الله، الذي يتضارب عندنا يطرد، هذا الذي قرره شيخنا في مركزه، الذي يتضارب يطرد، ما له محل عندنا من الإعراض، توكل على الله فرض الله واسعة، والله سيجعل له فرجا ومخرجا، في مضاربات لله الحمد، ربما يحصل بين الأولاد نصلح بينهم سهل أولاد، لكن ما سهل معناه يتضاربون، أنا أقصد الإخوة الكبار ما يصلح من المضاربة، الأولاد إن استمر منهم الحال هذا بعدها يتوكل على الله، وإن حرم أبوه العلم وإيش نفعل ولده مش آخذ، لكن ننصح ونصبر عليه قليلا الولد، خلاف الكبار ما يصلح منهم هذا. قال إذا لم يتراضوا فيما بينهم في الحالين، واستدل به بعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤذن واحد، هذا هو الصحيح، فالحديث فيه دلالة، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه استهموا فيقتصر على مؤذن واحد، خلافا لبعض أهل العلم فإنه يرى أنه لا بأس أن يؤذن مؤذنان في وقت واحد، هذا هنا وهذا هناك، الله أكبر الله أكبر، كلاهما يؤذن، هذا قول لبعض أهل العلم وهو قول مرجوح، والحديث فيه إشارة أنه لا يؤذن، وإن استوي ما يقوم اثنان يؤذنان واحد يكفي، الذي فاز بالقرعة هو الذي يؤذن والآخر يتخلف، فلا يجوز أن يؤذن اثنان إلا في الفجر يتقدم أحدهما الآخر، بهذا القيد، يتقدم أحدهما الآخر، الأول يؤذن قبل طلوع الفجر الصادق وعند الفجر الكاذب، ثم الثاني عند الفجر الصادق، أما مؤذنان في وقت واحد فلا. واستدل به بعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤذن واحد، وليس بظاهر لصحة استهام أكثر من واحد في مقابلة أكثر من واحد. نعم بالنسبة لهذا ليس بظاهر، لكنه جرى عليه العمل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يعلم مؤذنان يؤذنان في وقت واحد، لا يعلم. هذا يظهر في اثنين، وأما في أكثر من واحد ربما لا يظهر، قد تخرج القرآن أكثر مثلا على قوله، لكنه جرى عليه العمل مؤذن واحد فقط، ولا يجوز أن يؤذن مؤذنان في وقت واحد، مؤذنين أو مؤذنان في وقت واحد، هذه بدعة. ولأن الاستهام على الأذان يتوجه من جهة التولية من الإمام لما فيه من المزية، وزعم بعضهم أن المراد بالاستهام هنا الترامي بالسهام، هذا ما هو صحيح، وأنه أخرج مخرج المبالغة، عندكم هكذا أخرج سيكون نعم مخرجنا، وأنه أخرج مخرج المبالغة، واستأنس بحديث لفظه لتجالدوا عليه بالسيوف، لكن الذي فهمه البخاري منه أولى أن المقصود القرعة، كما بوب عليه باب الاستهام في الأذان، ويذكر أن قوم اختلفوا الأذان فأقرع بينهم سعد، فهذا يفسر الاستهام يعني الاستهام عند البخاري، وأن المقصود به الاقتراع. قال الخطابي رحمه الله: قوله الاستهام أي الاقتراع، وقيل للاقتراع استهام لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم على سهام إذا اختلفوا في الشيء، هذا سبب التسمية، تسمية الاقتراع بالاستهام أنهم كانوا يكتبون أسماءهم على الشيء إذا اختلفوا في الشيء، إذا اختلف فمن خرج سهمه غلب، من خرج سهمه غلب، هذا معنى الاستهام هو الاقتراع. وقيل للاقتراع استهام للعلة التي ذكرت، لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم على بعض الأشياء عند الاختلاف، فمن خرج سهمه أخذ وغلب، هذا هو الصواب. أما أنهم يعني يستهمون يرمون بالسهام هذا ما هو صحيح، هذا قول مرجوح، فما ذهب إليه البخاري هو الصواب، ويؤيد رواية مسلم الآتية. قالوا لذلك استشهد له بقصة سعد، ويدل عليه رواية لمسلم: لكانت قرعة، لكانت قرعة. قوله عليه ثم يجدوا استهموا عليه، أي على ما ذكر، ليشمل الأمرين الأذان والصف الأول، فالضمير يعود على الأمرين، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، أي على المذكور، فالضمير هنا بمعنى المذكور يعود على شيئين، لأن المتقدمين شيئان الأذان والصف الأول، فإذا الضمير يعود على الاثنين بمعنى المذكور، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، أي المذكور، أي على ما ذكر، ليشمل الأمرين الأذان والصف الأول، وبذلك يصح تبويب المصنف. وقال ابن عبد البر: الهاء عائدة على الصف، الهاء عائدة على الصف لأن لا على النداء، وهو حق الكلام، لأن الضمير يعود لأقرب مذكور، نعم تعود على أحدهم وهو المتأخر لا بس، لكن أيضا الثاني مقصود، واقتفي في العود على أحدهما لاشتراكهما في المعنى وفي المقصود، والله حق، والله ورسوله حقا يرضوه، فمعناهما واحد، طاعة الله وطاعة رسوله شيء واحد، وهكذا أيضا فضيلة ذين الأمرين عظيمة عند الله، فاقتفي بعود الضمير على أحدهما دون الآخر لأجل هذا المعنى، فيكون العود على الأخير منهما وهو الصف، وأيضا كذلك يشمل المتقدم، وإنما من باب الاقتصار فقط، هذا من باب الاقتصار على أحدهما دون الآخر لاشتراكهما في المقصود. قال: لأن الضمير يعود لأقرب مذكور، ونازعه القرطبي وقال إنه يلزم منه أن يبقى النداء ضائعا، لا فائدة له ما يبقى النداء ضائعا، وهذا جائز في لغة العرب، الاقتصار على أحدهما دون الآخر في الإعادة. قال: والضمير يعود على معنى الكلام المتقدم، ومثله قوله: ومن يفعل ذلك يلقى أثامه، أي جميع ذلك. قلت: وقد رواه عبد الرزاق عن مالك بلفظ نستهم عليهما، فهذا مفصح بالمراد من غير تكلف، هذا مفصح بالمراد من غير تكلف، أن الاثنين مقصودان، وإن أفرد الضمير هنا فيكون العود على المذكور الأذان والصف الأول. استفدنا من قراءتنا في هذا الكتاب الجميل الذي هو الفتح فعندما نسأله ونختم درسنا إن شاء الله، متى تكون القرعة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد هنا، عند التساوي في الصفات، وأما عند عدمها فلا قرعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصف ليلني أولو الأحلام منكم والنهى، فيقدم الأفضل. وقال لعبد الله بن زيد ألقح على بلال فإنه أندى منك صوتا، ما قال نقرع بينكم. فعند الاستواء تكون القرعة، وعند عدمها عدمها. إلى هنا، تفضل يا أخي أدم.